يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أم دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلقه وصفوة أنبيائه، وبعد هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، واليوم إن شاء الله تعالى مع آيات من الجزء الثالث من كتاب الله جل وعلا. والجزء الثالث يبدأ من قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وينتهي عند قول الله عز وجل: ولكن كثيرا منهم فاسقون، في سورة المائدة. ومبدأ الجزء السابع: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نحن الآن في الجزء السادس. الآية المختارة قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك، إلى ما بعدهن من الآيات. هذه الآية وما بعدها تأخذ صبغة تاريخية وإيمانية. يجب أن تعلم أن هؤلاء الرسل، هؤلاء الأنبياء الذين مجدهم الله في كتابه، هم بشر ممن خلق الله. الله عز وجل علم ما في قلوبهم فاشتباهم واصطفاهم وجعلهم أنبياء ورسلا. حتى يكونوا أنبياء ورسلا لا بد من فارق عظيم جليل بينهم وبين الناس، لأن الناس من غير الأنبياء والرسل لن يعدموا أن يكون فيهم أخيار وقادة وزعماء ومؤثرون وفضلاء، وهذا موجود عبر التاريخ كله. لكن أنبياء الله ورسله يبلغون عن الله رسالاته، ينصحون له في برياته، وهم معصومون عن كل خطأ في دعوتهم إلى ربهم جل وعلا، لا يقرون على شيء لا يرضاه الله. لا بد من واسطة. هذه الواسطة تسمى الوحي. هذا الوحي يأتي به ملك، غالب الأمر أن الذي يأتي به جبريل. فجبريل رسول ما بين الله وما بين الأنبياء والرسل، وقد يتأتى للرسول أن يكلمه الله من وراء حجاب كما وقع للكليم موسى، لكن الأصل أن الوحي ينزل عليه عن طريق ملك، والأصل أن هذا الملك لا يكون إلا جبريل. وفي حديث ورقة ذلك أن موسى الأكبر الذي يأتي موسى قصد به جبريل. فالله عز وجل يقول هنا: إن جاءت بنون التعظيم الجماعة، والله عز وجل لا رب غيره ولا إله سواه، لكن هذا أسلوب تعرفه العرب في كلامها، التعظيم، ولا أحد أحق بالتعظيم من الله. أوحينا إليك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الوحي الذي تراه تسمعه فضلت به على أهل زمانك وعلى الخلق أجمعين ليس بدعا، كان أمرا متبعا في الأنبياء قبلك. إن أوحينا إليك كما، أي مثل، كما أوحينا بعظمتنا بقدرتنا بجلالنا برحمتنا إلى نوح والنبيين من بعده. دل ذلك على أن نوحا أول رسل الله إلى الأرض، وهذا يدل عليه حديث الشفاعة أن الناس يأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، وهو عليه السلام الأب الثاني للبشرية. ولا يعلم أن أحدا من الرسل أو الأنبياء عاش العمر الذي عاشه نوح. والله عز وجل أعطاه خصيصة أن جعل ذريتهم الباقين، فلما جعل الله ذريتهم الباقين عرف بأنه الأب الثاني للبشرية، وألقى الله عز وجل في قلوب الخلق جميعا تعظيمه، ولهذا قال عنه: سلام على نوح في العالمين. فأهل الأديان السماوية الثلاثة الباقية اليوم، اليهودية والنصرانية والمسلمون، كلهم يعظمون نوحا، سلام على نوح في العالمين. فالله يقول هنا لنبيه: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقول الله من بعده يدل على أن نوحا أول الأنبياء والرسل عليهم السلام، أول الرسل، فآدم نبي. ثم قال الله: والنبيين من بعده. ثم جاء التفصيل، فكلمة النبيين إجمال، ثم جاء التفصيل، وهذه طريقة من طرائق القرآن: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم. هذا أبو الأنبياء، لأن الله قال: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وأوحينا إلى إبراهيم، وقد مر معنا الحديث عنه عليه السلام، خليل الله إبراهيم بن تارح على قول، وإبراهيم بن آزر على قول آخر. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم من هاجر القبطية. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وهو أبو العرب، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هو الابن الثاني لإبراهيم وهو نبي مثل إسماعيل ومنصوص على نبوته في القرآن، وبشرناه بإسحاق نبيا وهو من سارة ابنة عم إبراهيم، ابنة عم إبراهيم. فوالد إبراهيم ولد هاران وإبراهيم وابن ثالث أصغر، إبراهيم كان الأوسط، فهاران هذا منه سارة، فتزوج إبراهيم ابنة عمه هاران وأنجب منها إسحاق، وأنجب منها إسحاق. فالله يقول وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يعقوب ابن إسحاق، يعقوب ابن إسحاق. وهذا يعقوب ابن إسحاق لكنه ولد في حياة جده خليل الله إبراهيم، ولد في حياة جده خليل الله إبراهيم. إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط جمع سبط، لكن من قال إن الأسباط هم أبناء يعقوب لصلبه أي أنهم إخوة يوسف فهذا بعيد جدا أن يكون صوابا، ليس الأسباط هم إخوة يوسف أي أبناء يعقوب لصلبه، ما قاموا به إخوة، ما قام به إخوة يوسف محال، محال أن يكونوا أنبياء به، محال. حتى لو قيل قبل أن ينبوا ما اقترفوه من عقوق أبيهم وإيذاء أخيهم ينافي النبوة من كل وجه، وليس هناك في القرآن ولا في الحديث ولا في كلام الصحابة ما يدل على أنهم كانوا أنبياء، لكن يقال ما قاله كثير من أهل العلم، الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب في بني إسماعيل، القبائل في بني إسماعيل بنو إسماعيل يقال لهم قبائل، وبنو إسرائيل بنو إسحاق يقال لهم أسباط، والمعنى أن من هؤلاء الأسباط من هؤلاء القبائل وجد أنبياء لكنهم لم يعينوا في الآية، هذا المعنى الصواب للآية. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى، المراد به عيسى ابن مريم، ولم يذكر له أب لأنه ليس لا أب له، وخبره مشهور سيأتي. وعيسى وأيوب، أيوب ابن لإسحاق لكن ليس من يعقوب، من العيس، فإسحاق له أبناء كثر منهم يعقوب الذي منه تحدر بنو إسرائيل، لأن يعقوب اسم من أسماء إسرائيل وإسرائيل اسم ليعقوب، والعيس أخ ليعقوب ابن لإسحاق وهم الروم، فأيوب ابن من العيس لا من يعقوب. هذا أيوب، الله جل وعلا قال وعيسى وأيوب ويونس، ويونس العلم عند الله غالبا قد يكون من ذرية العيس، لكن لا نستطيع أن نجزم، لكن نجزم أنه كان من أهل نينوى في العراق للحديث خبر السيرة المشهور، وفيه قيل البيت المشهور ونادي إذا سجدت به اعترافا كما ناداه ذو النون ابن متى وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. فالله عز وجل يقول وعيسى وأيوب ويونس وهارون، هارون الأخ الأكبر لموسى، أكبر من موسى لكنه في الفضل ليس أفضل من موسى، وكلاهما ذو فضل وهو أحد أنبياء بني إسرائيل وكان محببا في قومه. وسليمان هو ابن نبي الله داود وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، ظهر بعد موسى وقبل عيسى. ثم قال الله وآتينا داود زبورا، فلا يؤتى كتاب إلا وهو نبي، فهذا إثبات لنبوته من وجه آخر، من وجه رفعة، والزبور الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على داود. من سلف من الأنبياء من إبراهيم إلى سليمان لا يعرف أن لهم كتاب له اسم إلا عيسى أنزل عليه الإنجيل، إلا عيسى أنزل عليه الإنجيل، وإبراهيم يقال جاء في القرآن صحف إبراهيم لكنها لم تسمى. ثم قال الله عز وجل وآتينا داود زبورا، ثم قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي من قبل هذه الآية، وهم كثيرون. فالله هنا لم يذكر هودا، لم يذكر صالحا، لم يذكر شعيبا، وهؤلاء كلهم أنبياء ورسل بنص القرآن، قص الله عز وجل خبرهم على نبيه. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا آخرين لم نقصصهم عليك. فالله عز وجل لم يقصص على نبيه جميع أسماء الرسل الذين أرسلهم، فالرسل جم غفير، ورسلا لم نقصص ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك من قبل. أخبر الله عز وجل في هذه الآية العظيمة والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ثم قال وكلم الله موسى تكليما، كما قال في داود بالإفراد قال في موسى بالإفراد، إلا أن منزلة موسى أعظم، فقال الله وكلم الله موسى تكليما. تكليما عند النحويين مفعول مطلق، وهو نجيء به لينفي المجاز بالكلية، فيصبح أن الله عز وجل كلم موسى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وكلم الله موسى تكليما. قال الله عنهم جميعا من قص على نبيه ومن لم يقصص، قال رسلا. ما صفتهم يا ربنا؟ مبشرين بماذا؟ برحمتي، برضواني، بجنتي. ومنذرين، منذرين عن ماذا؟ عن غضبي، عن سخطي، عن ناري. رسلا مبشرين ومنذرين لما؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله أرسل الرسل ليقطع المعاذير. معنى هذا، وهذا دلالة واضحة لمن ترك العناد، على أن أهل الفترة لا يحكم لهم بجنة ولا نار، لأن الرسل لم تصلهم. والله عز وجل قال في آية محكمة وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فالله يخبر أن الملأ الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم لم يأتهم رسول البتة. والله يقول هنا في آيات المحكمة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن لم يأته نبي ولا رسول لم تقم حجة الله عز وجل عليه بنص كلام الله، بنص كتاب الله. فما يقال إن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار مخالف للصواب، والشرع والأدلة تدل على بطلانه بظاهر كتاب الله وخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب العذر إليه من الله، ولذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين. فأصبح من لم يأته رسول مبشرا أو منذرا وهو يأتي بهما معا له عذر أمام الله، والله يحب العذر. وهذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، والله يقول كما في الآية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل أرسل الرسل ليقطع المعاذير وليقيم الحجة على عباده. فمن لم يأته نبي ولا رسول لم تقم حجة عليه. هذا الذي يفهم بجلاء بوضوح لكل من تدبر كلام الله عز وجل، وإن كان ليس المقصود من لقائنا هذا إمرار هذا، لكن هذا قد أتى تبعا فلعلك تقبل ويشرح ربك صدرك له. المقصود عموم الآيات إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. من كل ذلك نفهم مقام الأنبياء والرسل، وأن الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه ومجدهم، ومع ذلك قال ربنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكما وقع التفضيل بين الخلائق وقع التفضيل بين الرسل، وكما وقع التفضيل بين الرسل وقع التفضيل بين الصحابة أنفسهم رضوان الله تعالى عليهم. لكن كما أننا نتعبد الله بأننا نؤمن بالرسل كلهم وبفضلهم كلهم مع إيماننا بأن الله فضل بعضهم على بعض، كذلك نتعبد الله بحب الصحابة كلهم، فهم يشتركون جميعا في فضل الصحبة والإيمان وشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندعي لهم عصمة لأي أحد منهم، لكن نقول إن لهم من الفضل والسبق والخير ما كان لبعضهم من هفوات أو خطيئات وقع فيها فهي ليست بشيء أمام شرف الصحبة وشرف الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف الفضل الذي نالوه بنصرتهم لنبينا عليه الصلاة والسلام وتبليغهم لدين الله جل ودينهم دين الله جل وعلا إلينا. والمقصود أن الناس ينبغي أن يفرقوا ما بين قضية المحبة الكاملة وما بين التفضيل. قد يقع هذا لك حتى مع أصدقائك مع جيرانك، تحبهم جميعا، تودهم جميعا، تكرمهم جميعا، وأنت تعلم أنهم ليسوا كلهم في قلبك في درجة واحدة. وهذه سنن دل عليها العقل، دل عليها النقل، جاءت بها الحياة، لا ينبغي أن يعارض فيها أحد. وليس هناك تعبد بالذم والبغض لأحد من المؤمنين، يعني الله عز وجل لا يتعبد بذم أو بغض أحد من عباده الذين يؤمنون به، وإنما إن رأينا في من رأينا شيئا من عظيم الخطأ وكبير الإثم فإننا ننصحه وندله على الرشاد ونهديه إلى الخير، ثم نبقيه على أصل الإيمان ونرجو له من الله المغفرة، وقد يكون له من العمل الصالح مما لا تقوى عليه أعيننا ولا تصل إليه أسماعنا، قد يغفر الله عز وجل له بها. نعود للآية: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. كما أن هم من أبناء شتى، إلا أن ديارهم المواطن التي بعثوا فيها مختلفة، لكن الآية جاءت كثيرا على من كان يسكن بلاد الشام، فإبراهيم وأيوب وزكريا وغيرهم ممن لم ذكر هنا، أكثرهم في بني إسرائيل كانوا في ديار الشام، ما يعرف في القرآن بالأرض المقدسة والأرض المباركة، ويونس كان في العراق. وأما من كان في جزيرة العرب فلم تذكره الآية، وهم شعيب وصالح وهود، فهؤلاء في جزيرة العرب لكن جاء ذكرهم في آيات وصور مختلفة غير هذه، ولم يذكر هنا من العرب إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، بدأ الله به: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قلنا مجد الله عز وجل وحيه فقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا وحي يوحى. الإنسان المسلم إذا كان هذا الأمر متصور في ذهنه، مسألة الأنبياء كيف ظهروا، طرائقهم، مواطنهم، أماكنهم، ما دعوا إليه، هذا يساعد كثيرا في فهم آيات القرآن. جزيرة العرب مثلا، أم القرى مكة بعث فيها خير الأنبياء، إلى الشمال منها بعث صالح في ديار ثمود، إلى الجنوب منها بعث نبي الله هود، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فيما بين اليمن وعمان اليوم. شمال جزيرة العرب الأرض المقدسة فلسطين وما غيرها كان فيها زكريا، كان فيها داود، كان فيها سليمان. أرض مصر الشمال الغربي كان فيها نبي الله موسى، وقبله كان نبي الله يوسف. العراق في نينوى في الموصل كان نبي الله يونس بن متى كما حررنا. نوح لا نعلم بالتحديد أين كان، لكن إذا قلنا إن الجودي في الموصل فمعنى ذلك أن سفينته وصلت إلى العراق، لكن أين كان موطنه؟ العلم عند الله، لا أستطيع أن أجزم، ليس بين أيدينا شيء نتكئ عليه في هذا الموطن. خليل الله إبراهيم ظهر في العراق، هاجر إلى الشام، أتى مكة، مر على مصر كلها طاف بها، من مصر أخذ هاجر، وفي مكة وضع إسماعيل، وفي الشام جاءته البشارة بإسحاق، وفي العراق كان مولده عليه السلام وهو أبو الأنبياء. فهذا الأمر التقريبي مكانيا زمانيا يعينك على فهم الكثير من كتاب الله جل وعلا. مدين أرض شعيب كذلك إلى الشمال الغربي من جزيرة العرب. والصواب أن والد الفتاتين لم يكن شعيبا عليه السلام الذي هو النبي، وإنما هو عبد صالح زوج نبي الله موسى ابنته. هذا مجمل ما يمكن أن يقال إيمانيا تاريخيا حول قول ربنا تبارك اسمه جل ثناؤه: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهي آية من الجزء الثالث من كتاب الله جل وعلا. نفعنا الله وإياكم بما قلنا، وعلمنا الله ما ينفعنا، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.